وهذا يعطونا الطريقة لمخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ابن حزم قال بهذا الكلام في هذا الباب على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه مسلم قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم وإبراهيم أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي اخرج فناوله يده فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنه لمجبوب، وأما الزيادة لزيادة بقى يرى الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أما زيادة فروى أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا محمد بن عميس بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي قال قلت يا رسول الله إذا بعثتني كنت كالسك المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال الشاهد يرى ما يرى الغائب. وهذه رواية مرسلة محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مجهول الحال ولم يسمع من جده وذكر ابن حبان في الثقات لكنه ضعيف لكنه مجهول. وأيضا الانقطاع يضر بالزيادة. وأخرج ابن شاهين من طريق سليمان بن الأرقم عن الزهري عن عائشة ذكر حافظ في الإصابة قال سليمان ضعيف، سليمان بن الأرقم ضعيف. وأخرجه أيضا ابن عساكر من طريق الخرائطي قال حدثنا أنبأنا علي بن داود القنطري عن عبد الله بن صالح حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عبد الله بن عمرو ونحوه، لكن هذا أيضا فيه إرسال. وقيل المرسل لقتل قريب ماريا هو عمر بن الخطاب وهذا إسناده ضعيف أيضا فيه عبد الله بن صالح فيه كلام. قال معدي وعندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيدي ومتوني الغلط ولا يتعمد. وفي أحاديثه مناكير وقد تغتفر، لكن الحديث كما قلنا فيه ضعف لا سيما أنه فيه عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة الراجح فيه أنه ضعيف وأنه أيضا يدلس. فإذا هذه زيادة لم تصح، هذه زيادة لم تصح. وأنا علم أبو طالب لما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد الرجل مجبوبا فلم يقتله وراجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو مجبوب فأقره على ما فعل، ولكن هذه زيادة كما قلنا زيادة ليست بصحيحة. أعلها ابن حزم. نقف عند هذا وقد ختم الله لنا الدروس الليلة ولله الحمد والمنة. أذكر إن شاء الله يكون درس بإذن الله يكون درس الإفصاح بعد ساعة أو ساعة ونصف بإذن الله تعالى، لعلي لا أطيل لكني إن شاء الله سأبتدئ بإذن الله هذه الليلة الإفصاح. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم. لو في أي أسئلة تفضلوا. وقد أنهى الله لنا دروس الليلة ولله الحمد والمنة. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، جزيت الجنة. أحسن الله عليك يا عمرو، بارك الله فيك يا أستاذ أحمد أيها اللامع الرائع، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، جزيت الجنة أختي الفاضلة. ممكن نرجع درس الفجر يوميا يوميا دكتور تامر. أنت لا ترى ما أنا فيه، أنا أعطي الدرس وأنام وأعطي الدرس وأنام. أنت ما أدري كيف أصف لك. عامة إن شاء الله لا يكون وعدا، لكن صدقني أدعو الله جل وعلا أن يرفع عني ما بي بإذن الله. لن أترك فجرا إلا وفيه درس بإذن الله، بإذن الله تعالى، بإذن الله. اللهم أمين. الحمد لله على هذه النعمة. اللهم أدم علينا هذه النعمة. اللهم أدم علينا هذه النعمة. اللهم أدم علينا هذه النعمة ما حيينا أبدا، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم وتصديقا لوعدك ونصرة لدينك ورفعا لراية سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. في رمضان إن شاء الله سيكون الدرس بعد العصر هيكون تفسير فقط، إلا أنه إذا لم ينتهي كتاب الصيام سنكمله مع التفسير أو المناقب نكمله مع التفسير وبعد ذلك ينفرد التفسير فقط. رب يرضى عنك أزول، أحسن الله عليك ورفع مقامك ويسر عليك أمرك، وشكر الله لك شكرا تاما غير منقوص. يا رب أمين، اللهم اكرمنا يا رب العالمين. جزيت الجنة يا دكتور، أحسن الله عليك ورفع مقامك وشكر الله عليك على إحسانك بهذا، بوركت يا من أضرار، أبر الله بكم يا رب أمين. اللهم ارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، غدوة وعشية. اللهم أمين يا رب العالمين. بوركت وأحسن الله عليك وشكر الله جهودك أيها الأخت الفاضلة، صلى الله عليه وسلم قال المجالس في الأمانة إلا ثلاثة مجالس في سناء منقطع. الله أكبر، اللهم لك الحمد حتى ارضى ولك الحمد يا رضيت. شكر الله لك يا أم خضر، نفع الله بك الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الوجه الله الكريم. رجاء انشري هذا، انشري حتى إذا علم المرء أنه انتقل إلى الدار الأخرى كان هناك أثر لا ينقطع. بالله لا تقطعي هذا الخير، أنا أقول للجميع. وشكر الله لك ولسلفي والإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات الذين قد بلغت جهودهم إلى السماء، فنسأل الله أن يشكر الله فيه. أن يشكر الله لكم. اللهم أمين يا رب العالمين، حفظكم ربي. إذا الخل الطبيعي لإنتاجه يجب أولا المرور بمرحلة التخمر الكحولي بواسطة الخمائر، ثم بعد ذلك يتم تحويل الكحول الناتج إلى خل بواسطة أنواع مخصصة من البكتيريا. نعم أعرف ذلك، تحويل الكحول كل هذا لا يجوز، وهذا الخل الذي يكون بهذه الطريقة لا يجوز بيعه ولا يجوز استخدامه عند الجمهور. ونجس، أنا لا أقول بنجاسته لكن أقول بأنه لا يجوز بيعه ولا شراء، وهذا قول الشافعية. قول المالكية يجوز بيعه وشراء، وقول الأحناف يقول بيعه وشراء، يجوز بيعه وشراء مع الإثم. كوركت يا أستاذ أحمد، كوركت ساهم فقي. وشكر الله يا أستاذ أحمد نصر، إني أحبكم جميعا في الله. شكر الله لكم وفتح عليكم ويسر لكم وعليكم وبكم ونفع بكم وجعل البركة فيكم ومعكم وعليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.